العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن انتهينا في دروسنا السابقة من الكلام على ما يتعلق بمباحث الألفاظ ومباحث الكتاب وهو تعريف الكتاب وشرحه، وبعض مباحث السنة مما يتناسب مع هذا المختصر. واليوم سنتكلم على الأمر الثالث أو المصدر الثالث مصادر التشريع الإسلامي المتفق عليها، وهو الإجماع. والإجماع في اللغة هو العزم، قال الله تعالى: فأجمعوا أمركم. وفي الاصطلاح هو اتفاق المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي في عصر غير عصر الرسول صلى الله عليه وسلم. اتفاق المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي في عصر غير عصر الرسول. ومن خلال هذا التعريف تفهم شروط لا بد من توفرها حتى يتحقق الإجماع الذي يتكلم عليه الأصوليون، والذي هو من أهم مصادر التشريع. فالشرط الأول من شروط المجتهد، من شروط المجمعين، من شروط الإجماع، أن يكون المجمعون من المجتهدين، اتفاق المجتهدين، فلا عبرة باتفاق غيرهم. لو اتفق العامة على أمر من الأمور لا عبرة لا بوفاقهم ولا بخلافهم. ولو اتفق العلماء الذين لم يبلغوا درجة الاجتهاد على أمر من الأمور أيضا لا عبرة لا باتفاقهم ولا باختلافهم فيه. الشرط أن يكون المتفقون من المجتهدين، اتفاق المجتهدين. وأما المجتهد فسيأتي معنا الكلام عليه بالتفصيل، ولذلك لا نستبق الحوادث ونذكر من هو المجتهد. والألف واللام في المجتهد، اتفاق المجتهدين، قالوا هذه للاستغراق، لأنه لو اتفق كل المجتهدين وخالف واحد منهم فإن الإجماع لا ينعقد، لا تجتمع أمتي على الضلالة. فإذا خالف الواحد عند جماهير الأصوليين أو مما يكاد يكون متفقا عليه لا ينعقد الإجماع، يقال اتفقت الأمة مما يكاد يكون إجماعا. وأنا أستعمل هذه العبارة في مؤلفاتي كلها، في كتب الفقهية وفي كتبي الأصولية وفي غيرها، أقول اتفق العلماء مما يكاد يكون إجماعا، إشارة إلى أنه يوجد خلاف. الإمام محمد بن جرير الطبري وهو إمام مجتهد مستقل قال: لا عبرة بخلاف الواحد إذا خالف، ينعقد الإجماع مع خلاف الواحد. وبناء على ذلك فمن قرأ الإجماع في كتاب محمد بن جرير الطبري، سواء كان في التفسير، وطبعا تفسيره كله فقه، ويمكن أن يعرف منه فقه الإمام أبي جعفر محمد بن جرير الطبري، ومن أصحابنا الشافعيين، وطيلة حياته كان يفتي على مذهب الإمام الشافعي فترة طويلة من الزمان، وبعد ذلك صار إماما مجتهدا مستقلا، ويحق له هذا ويحق للإمام الطبري هذا. إمام الطبري وحق أحدثكم عن صورة واحدة من صور علمه، وبعد ذلك تقيسون بقية علومه. ذهب إلى أبي كريب، أبو كريب من كبار علماء الأمة في الحديث ومن شيوخ مسلم، وكان شرس الأخلاق، مسيئ الأخلاق، لا، طبيعته حادة، ليس من السهل أن يحمله الناس أو أن يحمل الناس. ذهب إليه محمد بن جرير الطبري مع مجموعة من المحدثين، فخرج إلى باب بيته وأملى عليهم 100 حديث بأسانيدها، ثم دخل إلى بيته، جاءوا للأحاديث، أملى عليهم الحديث وانصرفوا، وجاءوا في اليوم الثاني فقال لهم: من حفظ منكم ما أمليته بالأمس؟ نظر بعضهم إلى بعض، من الذي يحفظ 100 حديث بأسانيدها من طريق أبي كريب وشيوخه في هذه بلحظة واحدة؟ هذا أمر ليس باليسير، أن تقول الكلمة ويسمعها الآخر ويحفظها، أمر هين هذا. يعني أنا وذلك من فضل الله علي، كل شعري أو 98% من محفوظاتي الأدبية، البيت والبيتين والثلاثة والأربعة، أحفظه ارتجالا، إذا قرأه أمام الإنسان خلاص طبع في مخي، ما أنسى. وكثير من الناس ما يعرف هذا، فيقرأ أمامي بعض أشعاره الخاصة التي لا يريد أن تحفظها، أحفظها فورا فضل الله علي. لأن أحفظ قصيدة مكونة من 100 بيت، لا، ما أستطيع هذا، ليس بالأمر اليسير. وأولادي بهذا الخلق، أولادي دائما، أنا ما أعطيت خرجية، أحكي لكم هذه فائدة، ما دفعت خرجية لولد أولادي في حياته أبدا، خرجية على الحفظ. كل بيت شعر حفظه أولادي كانوا يأخذوا عليه 100 فلس، 50 نصف دينار، كل بيت شعر نصف دينار، يحفظوا 100 بيت في اليوم ما في مانع، يأخذ على قدر الحفظ. اللي حفظوا الألفية أخذوا ثمنها، أخذ ثمن الحفظ. فكانت النتيجة، هذا الذي أن أصل إليه، أن يقرأوا القصيدة المكونة من 20 بيت أو 30 بيتا وتحفظ فورا، حينما أنتهي من الإملاء والشرح تكون قد حفظت القصيدة، ويتنافسون في المسابقة في هذا، وبعضهم أقدر مني على هذا. نعم. فإمام أبو كريب خرج إلى باب بيته فقرأ عليهم 100 حديث، جاءوا في اليوم الثاني قال: من حفظ منكم ما أمليته بالأمس؟ نظر بعضهم إلى بعض، ما أحد يستطيع، قال الطبري: أنا. فطلب منه أن يقرأ، فقرأ عليه الأحاديث التي أملاها بالأمس بأسانيدها، وكل حديث لإسنادي، فعجب به أبو كريب فأدخله إلى بيته، لأنه وجده كفء لأن يضيع الوقت معه. يقول الطبري: فخرجت من عندي أبي كريب ب100,000 حديث، وللطبري ما يقارب 1,000 شيخ، فقيسوا كم روى من الحديث. هذا ما قال في بداية حياته إنه مجتهد، ولا قال عن نفسه إنه مجتهد، يعني كان يستحي، كان يعرف معنى الكلمة وموقعها ويعرف مدلولها، فكان يستحي. نعم. وكان يفتي على مذهب الإمام الشافعي، وبعد ذلك صار يخالف الشافعية ويفتي بما يرى، ويحق له أن يقول هذا، وشيخ المفسرين في الدنيا، وإمام كبار أئمة اللغة، وهو من كبار القراء، وقد كان يلح الناس عليه أن يختار لنفسه حرفا ليقرأ عليه، قرأوا هذا في سيرة حياته. وما نسيه أبو جعفر محمد بن جرير الطبري يساوي ما حفظه أكبر علماء عصره، هكذا يقول المؤرخون، ما نسيه أبو جعفر محمد بن جرير الطبري يساوي ما حفظه العلماء من كبار علماء عصره، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. هؤلاء الذين أخذوا مكانهم في الحياة ما أخذوه بالدعاية، ما أخذوه بالألقاب والزخارف، أخذوه بالحقائق. والإنسان عندما يريد أن يثبت وجوده ما يثبت وجوده بالقيل والقال، ما يثبت وجوده بالدعاوى، يثبت وجوده بالواقع. قلت لأحد الشيوخ، كان معي أحد الطلاب التايلنديين يدعي أنه قرأ ألفية ابن مالك وقرأ وقرأ وقرأ في النحو، فذهب معي إلى شيخي مصطفى مجاهد عبد الرحمن رحمه الله تعالى، وكنت أزوره في الأسبوع مرتين أو ثلاثة، وكان كفيف البصر، كف بصره في كبره وليس في صغره، وكان يأبى علي أن أزوره إلا ومعي قصيدة جديدة وشرط في الغزل. كان كبيرا في السن لكن كان يحمل روح الشباب. فقلت له أخذت معي هذا الطالب التايلندي، قل هذا فلان كذا وكذا، قال لي والله يا ابني قالوا الفيل طلع على النخلة، هذه النخلة وهذا الفيل، هنسأله الآن إذا صح الدعوة تمام ما في مشكلة، وإذا لم تصح دعوة يكون دعوة كاذبة، يعني كلام ليس له رصيد. والعالم لا يحتاج الامتحان. وقد ذكرت لكم قصة الإمام البخاري لما جاء إلى بغداد وعقدوا له مجلس النظر. فإذا لما الإنسان يريد يقول إني أنا مجتهد ما مانع من هذا أبدا نهائيا، لكن أثبت كفاءتك ما تحتاج لهذه الدعوة، أثبت كفاءتك ما تحتاج لهذه الدعوة. وإذا لم تكن كفءا الدعوة ما تجعلك مجتهدا. قل إنك طبيب ماهر من أشهر وأمهر أطباء القلب في العالم، لا مانع من هذا، لا تحتاج لهذه الدعوة، أثبت كفاءتك سوف يأتيك العلماء من جميع أنحاء العالم، أكبر علماء الطب في العالم إذا سمعوا بطبيب ماهر هنا في الشام عندنا عنده عبقرية في الطب في القلب سيأتون إليه من جميع أنحاء العالم، لا يحتاج لأن يقول للناس أنا طبيب ماهر وأنا متفوق عليكم، لا، واقعه والذي يثبت مكانه. وكذلك في كل علم من علوم الكون العالم يثبت وجوده من خلال علومه، من خلال منطقه، أول كلمة ينطق بها الإنسان أمام الناس يعرف هل هو من أهل العلم أو ليس من أهل العلم بمجرد نطقه. نعم، والجاهل يعرف أيضا بمجرد نطقه، الإنسان يوزن بمنطقه بلسانه. نعم، فلما محمد بن جرير الطبري ما قال للناس إني مجتهد، ولكن الناس صنفوه هكذا، هذا الواقع، هذا الواقع. أحمد بن حنبل ما قال لنفسه إنه مجتهد، كان يقول لابنه يا بني الشافعي كالشمس للدنيا والعافية للناس، فانظر فهل ترى لهذين من سبيل. وحينما كلمه أحد الأشخاص أو ابنه كلمه قاله يا بني وهل كان أبوك إلا شافعي المذهب، يعني كان يطبع الشافعية من مكان لمكان لأنه عرف الإمام أحمد ما يحتاج لتزكية في حفظ الحديث، هو إمام الأئمة في حفظ الحديث، لكن استنباط الفقه شيء، استنباط الفقه من حديث شيء، وحفظ الحديث شيء آخر، كان يستحي، ولذلك رفعهم الله تعالى. قال الشافعي ما ناظرت أحدا إلا وأحببت أن يظهر الله الحق على لسانه، لأنهم ما كانوا يناظرون من أجل أن يقول أنا، لا. والإمام المزني لما اختصر كلام الشافعي في مختصره المشهور مختصر المزني ما كانت تزف العروس في بغداد إلا إذا خرج معها شيئان، كتاب الله ومختصر المزني، وكان النساء يحفظن مختصر المزني عن ظهر قلب لشهرته في الدنيا. يقول في مقدمته اختصرت هذا من كلام الشافعي من معنى قوله مع إعلاميه نهيه عن تقليده وتقليد غيره، كان يقول للناس كونوا عظماء لا تكونوا مقلدين إمعات، ما كان يرضى هذا للناس، ولكن الناس لم ترتقي بهم هممهم إلى أن يصير كل الناس الشافعي أو أن يصير كل الناس كأبي حنيفة أو كمالك أو كأحمد، لكل مقام مقال ولكل فن رجال، كل إنسان له مكانة ما يستطيع أن يتجاوزها. نعم، فكانوا يستحون أن يقولوا عن أنفسهم مجتهدين، لكن الناس عرفوا مكانهم، الأمر ما يحتاج لدعوة. فمحمد بن جرير الطبري يقول: إذا خالف واحد من المجتهدين أنا لا آبه بخلافه. إذا اتفقت الأمة كلها وخالف واحد لا عبرة بكلامه هذا، ويمكن يكون له شيء من وجهة من من من من الدليل. لما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه استشار الناس المهاجرين والأنصار، فقام أحد الأعراب وقال له: أنا رأيي كذا. فقال: وإذا قال المهاجرون والأنصار قولا فإنما أنتم تبع. ما هو كل واحد يقول والله أنا بمجلس الأمة وهو لا يعرف يقرأ ولا يعرف يكتب ولا يعرف شيء من قوانين الحياة وعلومها. الذي يريد أن يكون الذي يريد أن يسير الأمة ويسير مصالح الأمة يجب عليه أن يكون كفءا لهذه الأمة. فقال: إذا قال المهاجرون والأنصار قولا فإنما أنتم تبع. ربما أنا ما سمعت الطبرية قال هذا ولا قرأت هذا في كتاب على وجه الأرض، لكن أقول ربما يشهد لكلامه هذا. لكن مع ذلك الذي اتفق عليه العلماء هو أنه إذا خالف المجتهد الواحد يعتد بخلافه ولا ينعقد الإجماع. فإذا قرأتم كتاب الإمام الطبري، أي كتاب من كتب الطبري وكتبه كثيرة، وذكر فيها الإجماع، اعلموا أن هذا الإجماع قد يكون لا خلاف فيه بين العلماء مما نتكلم عليه نحن الآن، وقد يكون مما خالف فيه الواحد ولم يأبه له الإمام الطبري وسمى المسألة مجمعا عليها. وهذا من أهم الأمور التي يجب أن تراعى في كتب العلماء، وقد ذكرت هذا سابقا. نعم، وإنما أعيده الآن لأنه مكانه. إذن الشرط الأول أن يكون الاتفاق من المجتهدين ومن جميع المجتهدين، اتفاق المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، على معنى لو أنه اتفق أناس آخرون من غير المسلمين على أمر ما لا يكون إجماعا ولا يكون ملزما. الشرط الثالث اتفاق المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي، على حكم شرعي. هل الإجماع مختص بمسائل الفقه بمسائل الشريعة فقط، أم أنه يتجاوزها إلى بقية العلوم؟ يعني إذا اتفق العلماء على مسألة نحوية هل يلزم الأمة القول بها ولا يجوز الخروج عنها؟ إذا اتفق الأطباء على قول طبي هل يجب على الأمة أن تتبعهم في هذا؟ طبعا في اختصاصهم في الموضوعات الطبية، ويعصون إذا خالفوا هذا الأمر أم ليس كذلك؟ من العلماء من عمم، من الأصوليين من عمم، قال: اتفاق المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على أمر من الأمور، أي سواء كان هذا الأمر شرعيا أم كان عقليا أم كان عاديا في أي جانب من جوانب العلوم الموجودة في الكون والحياة. نعم، ولكن أكثر الأصوليين قالوا: لا، الإجماع لا علاقة له بهذه الأمور وتلك الأمور. يعني اليوم اتفق الأطباء على أمر ما، ربما يغيرون رأيهم غدا، هذا الاتفاق اتفاق آني، لا يعلمون ماذا سيحدث في الغد. كثير من الأمور الطبية تغيرت، وفي كل يوم تتغير العالم، في كل ساعة يتحرك العالم، في كل ساعة يتحرك. والأطباء في كثير من بلاد العالم لابد للطبيب أن يجدد طبه في كل سنة، في كل مكان، في كل مكان في ألمانيا، في كل مدينة، ما في أسبوع إلا وفي عشرات المحاضرات والندوات الطبية تعرض بها أحدث الأبحاث، الطب دائما يتجدد. نعم، وهكذا يجب أن يكون. فلو اتفق الأطباء في يوم من الأيام على مسألة ما ربما تتغير في اليوم الثاني، فهذا لا يكون إجماعا. بينما أمور الشريعة قد استقرت، وقواعد الاستنباط والاستنتاج معروفة ومدونة، وقوانين وقواعد اللغة معروفة ومدونة، وبناء على ذلك فإذا اتفق العلماء على أمر من الأمور لا سبيل إلى تغييره، لأنه لو كان هناك مجال للتغيير لعرفوه. ونحن نفترض أن الذين ينظرون هم الأئمة، يعني اللي حافظ البخاري، الذي حفظ البخارية ومسلما وأبا داود والترمذي والنسائي بن ماجة، هذا ليس إماما، هذا طفل صغير في المحدثين، هذا طفل صغير في المحدثين. يقول الإمام ابن السبكي في كتابه معيد النعم ومبيد النقم: يظن بعض الناس أنه إذا حفظ هذه الصحاح الستة أو حفظ الصحيحين والسنن الأربعة يقال عنه إنه محدث، فإذا أضاف إليها سنن البيهقي أو مستدرك الحاكم أو مسند أحمد ينادى عليه بأنه حافظ العصر. قال: ولكنه لا يصير محدثا حتى يلج الجمل في سم الخياط. هذا حيفوز، حفظ هذه الكتب، حفظ رجالها. قال: المحدث والذي يعرف العالي والنازل والعلل والأسباب وينظر في الحديث ويدقق فيه وكذا إلى آخره، هذا الحافظ هذه الكتب بما فيها المسانيد الكبيرة والجوامع، قال هذا لا يصير محدثا حتى يلج الجمل في سم الخياط، مما تغيرت المصطلحات فيه. فاليوم لا يحفظ، لا أرى كثيرا من المجتهدين، وأنا أدقق على هذه الكلمة رأيتموني أكررها في كل درس تقريبا، لأن الدعوة صارت عريضة ناتجة من جهل، ما يعرف الإنسان مكانه. ومثل ما كما قال المتنبي: ولقد رأيت الضر أسهل منظرا وأهون من امرأة صغير به كبر، ولقد رأيت الضر أسهل منظرا وأهون من امرأة صغير به كبر. فإذا كان أرى كثير من المجتهدين يقول هو مجتهد، والله كويس، والله جيد، جزاك الله تعالى خيرا، يعني أنت حفظت الكتب الستة، ما أقول كما قال ابن السبكي إذا حفظها لا يصير محدثا حتى يرجع الجمل في سم الخياط، ما أقول ابن السبكي ما قال لا يصير مجتهدا، وابن السبكي ما قال كلاما من الفراغ، قال من واقع الأمة، هكذا كانت أمتنا. ما أقول له هذا، أقول له أنت حفظت الكتب الستة، يقول لا. قرأتها؟ قرأتها؟ لا. طيب حفظت الصحيحين؟ لا. قرأتهما؟ لا. حفظت البخاري وحده؟ لا. قرأته؟ لا. حفظت مسلما وحده؟ لا. قرأته؟ لا. طيب كيف صرت مجتهدا؟ كيف صار مجتهدا؟ قال أحد الدعاة لأتباعه: أنا أصيركم مجتهدين بنصف ساعة، لا بخاري ولا مسلم ولا شيء، يجيب سنن أبي داود ما يحفظها ولا يقرأها، يجيب سنن أبي داود ومختار الصحاح في اللغة، سنن أبي داود ولا يحتاج لحفظها، فإذا سئل عن مسألتين يفتح سنن أبي داود يبحث عن الحديث، قد يراه وقد يرى، إذا رأى أفتى بظنوني، وإذا ما رأى قال للناس حلال أو حرام الله أعلم. الآن كان في الزمن الماضي يقال: ما دليلك من كتاب الله وسنة رسول اليوم؟ اليوم أنا أرى، ما عاد في عمل لا لله تعالى ولا لرسوله صلى الله عليه وسلم، أنا أرى اليوم، أنا أرى. نعم، فلابد أن يكون الحكم شرعيا، اتفاق المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي في عصر غير عصر الرسول. قالوا الإجماع لا ينعقد في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم لو أرادوا عقد الإجماع، هذا مسألة نظرية، مسألة تصويرية، لابد أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم معهم. إذا اتفق المجتهدون على افتراض وقوع صورة من الصور الخيالية، اجتمع عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص، نعم، والسيدة عائشة والمجتهدون من الصحابة، لابد أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم معهم، فإما أن يوافقهم وإما أن يخالفهم، فإن وافقهم فالقول قول صار سنة، وإن خالفهم فلا عبرة لا بوفاقهم ولا بخلافهم، لا عبرة لا بوفاقهم ولا بخلافهم، فلا ينعقد الإجماع في عصر النبي صلى الله عليه وسلم. في شرط آخر وهو انقراض العصر، هل يشترط حتى ينعقد الإجماع ويستقر أن ينقرض عصر المجتهدين؟ يعني أن يتفقوا وبعد الاتفاق لا يستقر الإجماع حتى يموت الجميع، فإذا مات الجميع استقر الإجماع. ليش؟ قال لأنه احتمل أن يرجع واحد منهم عن رأيه. هذا شرط ضعيف جدا، لم يقل به ما أعرف أحدا من الأئمة المعروفين قد ذكر هذا الشرط، وإنما يذكره العلماء لأنه لا بد من بيانه. لو فتحنا هذا الباب ما ينعقد الإجماع إلى يوم القيامة. أما بالنسبة لرجوعهم عن رأيهم فلا سبيل إلى هذا، لأني أفترض أنهم من المجتهدين، ومعنى من المجتهدين يعني اطلع على كل أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، اطلع على كل أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حفظها وحفظ أسانيدها وعرف رجالها. والإنسان الذي يقول أنا حفظت البخاري ومسلم، أو يقول أنا حفظت كتب السنة وهذا الحديث صحيح لأن فلانا قال فيه كذا، هذا ليس مجتهدا، هذا مقلد، لأنه يقلد البخاري في تصحيحه، يقلد مسلما في تصحيحه، ليس مجتهدا. هذا إمع وعاله على البخاري وعلى مسلم. مالك حينما كان يقول أقول بهذا الحديث، هو الذي يصححه، هو الذي يعرف الرجال، يروي الحديث بإسناده ثم يقول فلان كذا وفلان كذا وفلان كذا وفلان كذا، وقد يروي الحديث بإسناده ولا يعمل به. وذكرت لكم مثال هذا، روى عن نافع عن ابن شهاب الزهري عن سالم بن عبد الله عن أبي عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار، وقال لا نعمل به. أعظم إسناد على وجه الكون. وأنا حينما أسمع هذا أو حينما يتردد في ذهني ما رواه مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر، كأني أسمع من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأجد في نفسي طربا لا يعلمه إلا الله، ما أستطيع التعبير عنه. لو أستطيع التعبير عنه لجعلتكم جميعا ممن يعشق الحديث. الإسناد العالي، مالك عن نافع من بقي في هذه الدنيا ومع ذلك قال ما أعمل به، لا أعمل به، لأنه وجد ليس عدوا للسنن، لكن لأنه قال أنا وجدت التابعين جميعا، أئمة التابعين ما يعرفونه، ما يعملون به. والتابعون يوم أمس كانوا مع الصحابة، هل يعقل أن جميع التابعين قد انحرفوا وجهة نظر الإمام مالك؟ لا تناقشني في المسألة، هكذا قال مالك، ولو كنت في عصري لا أدري ماذا أقول. نحن نناقش ميتا لا أدري ماذا أقول. نعم، هذا هو الإمام المجتهد، مو المجتهد اللي بيقول صححه البخاري، هذا حديث صحيح قال البخاري عنه إنه ذكره في صحيحه، لا، هذا مقلد للبخاري، مقلد لمسلم، مقلد للترمذي، مقلد للنسائي، مقلد لمن جاء بعدهم من أئمة الحديث. المجتهد المطلق والذي نظر في الأحاديث. إمام الشافعي حينما كان يحدث يقف أمام الناس ويملي فقهه ويذكر الأدلة، يناقش الأسانيد ويقول هذا الحديث لا يثبته أهل الصلعة في الحديث، هذا الحديث إن صح قلت به وقالوا في مواطن كثيرة متعددة. هذا هو الإمام المجتهد المطلق. نعم، فلو فتحنا باب الاجتهاد، باب الانقراض العصر، من عقد الإجماع إلى يوم القيامة؟ لأنه لو بالنسبة للرجوع لا يقع هذا، لأني افترضت أن المجتهد، أن المجمع إمام مجتهد، يعني واحد منهم أحمد بن حنبل ما يغيب عنه حديث على وجه الأرض، ولئن غاب ويغيب يكون شيء نادر، يكون شيء نادر وشاذ. لكن مجموع المحدثين حينما يجتمعون ما يغيب عنهم شيء، لا يحيط أحد بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أنه لا يحيط بلغة العرب إلا نبي. الإمام الشافعي قال هذا الكلام، وكذلك السنة. لكننا لو أخذنا ما جمعه المحدثون من السنة وجمعنا لجمعنا كل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الواحد لا يجمع كل ما قيل، لكن المجموعة عنده جميع السنة، ما ضاع من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء. ولغة العرب ما يحيط بها رجل واحد، لكننا لو جمعنا كل ما قاله أئمة اللغة لعرفنا كل لغة العرب، ما يضيع عنا منها حرف واحد. فإذا اتفق المجتهدون، المفترض أنهم أئمة، ليسوا كالمجتهدين في هذا العصر، هؤلاء أكبر. أما الأئمة الحقيقيين، ما أقول الأئمة الأكبر اليوم في عصرنا هذا، الصغار مثل مالك والشافعي وأحمد، نعم، وأبي حنيفة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. أبو حنيفة كان تابعيا، أبو حنيفة كان من صغار التابعين، أدرك عددا من الصحابة، يعني الإسناد بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أحاديثه الصحابي، وهذا لا يناقش، وهذا لا يناقش، لأن الأصل في الصحابة العدالة. فإذا اجتمع الأئمة هؤلاء الأربعة الذين لا قيمة لهم اليوم عند كثير من مجتهدي العصر، أعرف أنه أن السنة كلها قد اجتمعت، وأن الفقه كله قد اجتمع، وأن اللغة والعبقرية كلها قد اجتمعت. فيعسر جدا أن أتصور أن حديثا من الأحاديث قد ضاع. العصر اللي كان عايش فيه الإمام أحمد بن حنبل في بغداد، كان الذين يحفظون مليون حديث كثر. افتحوا كتاب الذهبي، ليش طبقات المحدثين، ايش اسمه، نعم، تذكرة الحفاظ، افتحوا اقرأوا فيه، اقرأوا، بس ابحث عن الذين كانوا يحفظون مليون حديث، وما كانوا أئمة ولا كانوا مجتهدين. كان ابن عقدة يقول أسرد 600,000 حديث وأذاكر في 400,000 حديث، وما ذكر واحد على وجه الأرض أنه من الفقهاء. أسرد 600,000 حديث بأسانيدها وأذاكر في 400,000 حديث مناقشة ومناظرة، ما ذكر واحد في الدنيا من المجتهدين والأئمة كانوا يحفظون مليون حديث. فلو أن أحمد بن حنبل أراد أن يقول قولا في آلاف الآذان تصغي إليه، هو واحد وآلاف من البشر، عشرات الآلاف من الحفاظ كلهم يصغون إليه يناقشونه، ما في واحد يقول قول ويفرض على البشر جميعا أن يتبعوه. هذا ما في عندنا في الإسلام، نحن هذا ما عندنا دكتاتورية في الإسلام، كل رجل يؤخذ منه يرد عليه. فإذا اتفق المجتهدون، من العسير جدا أن أتصور أنه فاتهم دليل شرعي لم يقفوا عليه، ولذلك قلنا ما يرجعون عن أقوالهم، اتفقتم خلاص انتهت المسألة، ما يتصور هذا. ولذلك قال الأصوليون لا يشترط انقراض العصر، لا يشترط انقراض العصر، بمجرد اتفاقهم يلزم الأمة كلها أن تعمل بما اتفقوا عليه. ولو فتحنا هذا الباب أيضا لكان إذا نبغ في الأمة مجتهد جديد ورأى رأيا يخالف الإجماع، ما ينعقد الإجماع، لأنه يعتبر رأيه مع آراء المجمعين وهو قد خالفهم. ولذلك قال الأصوليون لا يشترط انقراض العصر، بمجرد اتفاق المجتهدين على حكم شرعي يجب على الأمة جميعها أن تلتزم هذا القول وأن تعمل به. وحجية الإجماع، قال الإمام استدل عليها الإمام الشافعي رحمه الله تعالى بقول الله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ويتبع غير سبيل المؤمنين، أي أن المؤمنين اتبعوا طريقا واتفقوا عليه، وهو اختار لنفسه طريقا آخر شذ به عنهم. يروي الإمام البيهقي رحمه الله تعالى أن إمام الشافعي لما ذهب إلى مصر وكان يجلس في مسجد عمرو بن العاص، وما زال هذا المسجد حتى الآن موجودا، كان يدرس فيه، وانتقل إلى مصر في أواخر حياته عام 200 من الهجرة تقريبا، وعاش هناك 4 أو 5 سنوات ثم توفي رحمه الله تعالى ورضي عنه. كان في مجلسه يدرس الناس ويقول الحجة إما آية من كتاب الله، وإما خبر من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو إجماع من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه العبارة موجودة في كل أجزاء الأم، وكررها مئات المرات في كتبه كلها. فقام إلي رجل من المجلس كبير السن فقال له: ما الدليل على أن قول زعمت أن الحجة في كتاب الله وهذا مسلم، أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا مسلم، أو الإجماع أو القياس؟ طبعا ما تكلم على القياس أو الإجماع، يتكلم الشافعي على القياس لكن القصة فيها إلى هنا، والإجماع، فما دليلك على أن الإجماع حجة؟ فسكت الشافعي. فقال له الرجل: أمهلك 3 أيام، إما أن تجيب وإلا فاعتزل مجلسك هذا، لست كفءا لأن تدرس. قال فتصفر وجه الشافعي، تلون وجه الشافعي وذهب إلى بيته واعتكف فيه 3 أيام لم يكلم فيها أحدا، ما خرج. ثم خرج إلى مجلسه في مسجد عمرو بن العاص. قال فما أن جلس الشافعي حتى جاء الرجل وقاله دليلك فورا. فقال له الشافعي: قال الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. فقاله الرجل: أحسن. وانصرف الرجل ولا يعرفونه، ما ذكر أحد من اسمه ولا يعرفونه في مصر. يقول الإمام ابن السبكي: إسناد هذه القصة لا غبار عليه، إسناد القصة صحيح كما ذكره الإمام البيهقي رحمه الله تعالى. قال: فإن كان كذلك فهذا الرجل هو الخضر عليه السلام على القول بأنه حي. مسألة خلافية، وهل هو نبي أو ليس بنبي أيضا المسألة، ما نعتقد نبوته، ما نعتقد نبوته لأنه لم يرد في عداد الأنبياء، لكن لا نمنعها، يحتمل أن يكون نبيا. منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص منهم ومنهم من لم نقصص عليك. وفي الآية وما والذي ما يعلمهم إلا الله في سورة إبراهيم، أي سورة إبراهيم الآية القرآنية أنسى أول الآية فتغيب عن ذهني، والذين لا يعلمهم إلا الله. نعم، لا، نعم، والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله. كثر جدا الأنبياء، والعالم قديم، مو قديم قدم الفلاسفة، أقصد أنه طويل العمر، يعني العالم قديم مرت عليه مئات الآلاف من السنين، واليوم عثروا على جثة يقدر عمرها بملايين السنين، 35 مليون سنة في جبال الألب، وربما يكون أقدم من ذلك. ولذلك لا يعلمهم، والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله، كثر. فنحن لا نثبت نبوته لأنه ما ذكر في عداد الأنبياء الذين يجب علينا أن نؤمن بنبوتهم ولا ننفيها، يحتمل أن يكون نبيا. فيقول ابن السبكي: أنا أستطرد في كل مسألة لشرحها لا بد منها. فيقول ابن السبكي: إن صحت هذه، يعني بناء على صحة هذه الرواية، هذا الرجل ابتعثه الله سبحانه وتعالى، وعلى القول بأن الخضر حي يكون هو الخضر على القول بأنه حي، والله أعلم بالحقيقة. المهم أن هذا الرجل هو الذي استحثه على هذا الموضوع. سؤال: سيقول كل واحد منكم: من أين أتى الشافعي بأن الإجماع حجة قبل أن ينظر في الدليل؟ كيف صار الإجماع حجة عنده وألزم البشرية به ولا دليل عنده لا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله؟ لأن الأحاديث التي وردت في موضوع الإجماع دلالتها ظنية إن صحت. الإمام إمام الحرمين إمام العظيم، إمام الحرمين متأخر، توفى عام 478 من الهجرة، لكنه حمل عقلا جبارا، عقد جبار في هذه الدنيا. قال: أنا لا أرضى أي دليل من الأدلة التي ذكرها علماء الأصول على حجية الإجماع. قال: لأن حجية الإجماع أمر متداول معمول به من بداية الإسلام، من سقيفة بني ساعدة، ولولا أن الإجماع كان متواترا ومعلوما من الدين بالضرورة لما ألزم الناس بعضهم بعضا في كل أمر من الأمور. إذا اتفق العلماء امتثل الناس جميعا وحرموا المخالفة. فيقول: لولا أن الإجماع أمر معلوم من الدين بالضرورة لما صار حجة في كل عصر من العصور. الآن لو سألت أي إنسان منكم ما الدليل على أن الصلوات خمس؟ هل يوجد في القرآن خمس صلوات كتبتهن عليكم يا عبادي؟ ما في. والأخبار اللي عندنا أخبار آحاد، لكن مسألة الصلوات الخمس صار معلوما من الدين بالضرورة، تجاوز موضوع التواتر، وتجاوز موضوع النقل الآحادي والجماعي، تجاوز كل هذه المعلوم من الدين بالضرورة، لا ينكره أحد. لو جاء كافر معاند جاحد ما يقول بشيء مما نقول به، يقول: صح، عند المسلمين خمس صلوات يعتقدونها من أيام نبيهم عليه الصلاة والسلام، وما يقول بها، موضوع آخر هذا. العقلاء ما ينكرون الحقائق سواء كان كافرا أم كان مسلما، الحقائق العقلية شيء متفق عليه في هذا الكون منذ أن وجد العقل، ما يختلف فيه اثنان. نعم، فهذا أمور معلومة من الدين بالضرورة. إقامة الصلاة، كانت تقام الصلاة في كل يوم خمس مرات، صلاة الفجر والظهر والمغرب والعصر والمغرب والعشاء في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، والصحابة كلهم موجودون، ومع ذلك اختلف الأئمة المجتهدون في إفراد الإقامة وتثنيتها، في إفراد الإقامة وتثنيتها. وهذا الخلاف لم ينشأ من عند الشافعي وأبي حنيفة، هذا الخلاف قبل ذلك. كيف وقع هذا؟ كيف وقع؟ لأن الصحابة ما كانوا يهتمون بنقل الوقائع. من الذي تتصور ويقف يجلس يعني أبو هريرة ويقول للناس: والله كنا نقيم الصلاة كذا وكذا بين الناس؟ يعني يقول له الناس: إيش تحدث؟ تحدث بالأمر اللي هو أكثر من، يعني إيش تحدث؟ يعني لو واحد قال: والله يا جماعة ترى نحن نأكل ونشرب كل يوم، يعني الناس بيضحكوا عليه، يقول: هذا عالم جاي يريد أن يعلمنا ديننا. يتكلم بأمر بديهي. ولذلك ما اهتم الناس بنقل كثير من الوقائع، ولذلك نقلت إلينا آحادا، لكننا نقطع بأنها كانت متواترة. حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي هو دليل القياس، حديث معاذ لما بعث إلى اليمن: بما تقضي يا معاذ؟ هذا الحديث في كل طرقه التي نعرفها اليوم لا يخلو طريق منها من مقال، وقد نبه العلماء على هذا. يقول الإمام ابن السبكي: وأنا أقطع بأن هذا الحديث كان متواترا في صدر الإسلام، ولكنه لكثرة شهرته لم يهتم الناس بنقله، ولذلك انتقل من التواتر إلى الآحاد، نقله بعض الناس، وبعد ذلك انتقل من الآحاد في طبقات متعددة من طبقات الرواة، رواه الناس الذين يمكن أن ينتقد حديثهم. فإذا إيش ليش حكينا إحنا على هذا؟ إيش جرنا لهذا؟ أيوة، كيف استنبط؟ إيش الدليل على أن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى كان يحتج بالإجماع ولا دليل عنده؟ إمام الحرمين ذكر هذا في كتابه البرهان، قال أنا لا أرضى دليلا من أدلة التي يستدل بها العلماء، لأنه كان يتطلب القواطع في كل مسائل الأصول، ما يرضى بالأدلة الظنية. وعلى هذا جرى صاحبه وتلميذه الإمام الغزالي رحمه الله تعالى، وقبلهم الإمام أبو بكر الباقلاني، ممن يتطلبون القواطع في الأدلة الأصولية. يقول الأصل أصلان، أصل الدين وأصل الفقه، وكما أننا نتطلب القاطعة في العقيدة التي تميز بين الكفر والإيمان، كذلك نتطلب القاطعة في الدليل الأصولي. فيقول إمام الحرمين: لولا أن الإجماع كان أمرا معلوما من الدين بالضرورة لما احتج به العلماء بعضهم على بعض منذ سقيفة بني ساعدة إلى يومنا هذا، والأمة يلزم بعضها بعضا بالإجماع، هذا أمر معلوم من الدين بالضرورة ولا يحتاج إلى نقاش. والإجماع من أهم مصادر التشريع عندنا نحن المسلمين، لأن الأمة إذا اتفقت على أمر، يعني من العسير جدا أن تتصور كما ذكرت قبل قليل، أن تتصور أنهم غاب عنهم الدليل، أو أنهم اتفقوا ضد سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الإجماع هو الذي وقف عقبة كؤودا في وجه كثير من الذين حاولوا التضليل والتغرير والخروج بالنصوص عن مواطنها ومواقعها، الذي كان يصدمهم دائما الإجماع. واليوم كما أن عرى الإسلام تنقض، ستنقض عرى الإسلام عروة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكثيرا ممن ينقض عرى الإسلام ممن ينتسب إلى العلم ويتظاهر بمظهر العلماء فيفتون بغير ما أنزل الله جرأة على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أحدهم: الإجماع ليس بحجة. لماذا؟ قال: لأنه هو يرى أشياء تخالف ما اتفق عليه علماء أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اتفق العلماء عندنا، اتفقت أمة محمد صلى الله عليه وسلم على أن عيسى بن مريم ما قتل ولا صلب، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، هذه عقيدتنا في عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، وإنما رفعه الله إليه، إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا، هذه عقيدة المسلمين. وفي نزول عيسى بن مريم في آخر الزمان: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. وقد تواتر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنزول عيسى بن مريم في آخر الزمان. تعرفوا كلكم كتاب التواتر في تواتر نزول المسيح، إيش الكتاب؟ التصريح بما تواتر في نزول المسيح، كتاب مطبوع من أكثر من 50 سنة متداول، أحاديث متواترة في نزول عيسى بن مريم عليه السلام في آخر الزمان. هذا الرجل أردت أن أسميه، لسميت رجلا كبيرا، ولكن أنا أنزه لساني أن أذكر في محاضرات العامة الناس بأسمائهم، لا داعي لهذا. قال وكان يقول: ما ينزل عيسى بن مريم في آخر الزمان، هذا عيسى بن مريم قتل وانتهى، مات في الحياة الدنيا، ما يقول قتل، يقول مات في الدنيا، وبعد ذلك الذي سينزل وبدو الخير والصلاح، بدو الخير والصلاح. أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم بأن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. أوله كل معجزة من المعجزات التي أنزلها الله تعالى على أنبيائه أو ذكرها في كتابه، أولوها بأشياء مادية، كبر عليهم أن يقدر الله على ذلك. ويوم أمس لما تكلمت على قصة أبي بكر الصديق لما قال: أنا أؤمن بأن جبريل ينزل من السماء إلى الأرض ويصعد، ما الفرق بين يصعد النبي عليه الصلاة والسلام وينزل؟ في كل المعايير المادية والقوانين المادية والمقاييس المادية الكلام هذا ليس بصحيح، غيب، أمر غيب. المعايير المادية ما تقول إنه صحيح، لكنه الإيمان بالغيب، إيمان بصدق النبي عليه الصلاة والسلام، فهل يعجز الله تعالى أن يرفع عيسى بن مريم إلى السماء؟ يعني إيش وجه الإعجاز فيه؟ إذا كنا لا نؤمن بأن الله رفع عيسى حيا، كيف أؤمن إذن بجبريل وبالوحي ونزول الملك اليوم على النبي عليه الصلاة والسلام و و و و مئات آلاف المسائل الغيبية التي امتدح الله المؤمنين بها في أول آيات القرآن الكريم، الذين يؤمنون بالغيب، مو أمر هين أبدا الإيمان بالغيب، لكنه يحتاج إلى عقل راجح. استكبر هذا ثم قال: لم أجد شيئا اختلفت فيه الأمة كهذا الذي يسمونه بالإجماع. ثم ذكر ما يدل على بطلان الإجماع، ثم قال: فإذا ثبت لدينا بطلان الإجماع، هان علينا أن نؤول نزول عيسى بن مريم في آخر الزمان ببدو الخير والصلاح، وأول كل المعجزات التي أظهرها الله تعالى على أيدي أنبيائه أو جعلها لأنبيائه، أولها كلها. بل زاد الأمر على ذلك، فادعى بعض الناس في عصرنا هذا في العدد السادس من أعداد مجلة كلية الشريعة في الكويت، قال: الإجماع بدعة ابتدعها حاتم الأسلم وبشر المريسي، ما افتري عليه، وقال هذا في مقاله، وثارت عليه الدنيا، مما اضطر اللجنة العلمية في كلية الشريعة لسن قانون جديد، كل مقال يتعرض لأصول الإسلام بمثل هذه الأمور لا ينشر. قال: الإجماع إيش؟ بدعة. الإجماع بدعة، كما يقال اليوم البخاري ومسلم صنع اليهود، موجود هذا، هذا من صنع اليهود. إيه نعم. وقل ما تشاء اليوم في دين الله، قل ما تشاء، لا رقيب ولا محاسب، قل ما تشاء، قد قيل ما قيل إن صدقا وإن كذبا، فما اعتذارك عن قول إذا قيل، قل ما تشاء. قالوا هذا الكلام في البخاري ومسلم. نعم. وإذا قيل في البخاري ومسلم هان القول في غيره. أحد الأشخاص صلى صلاة المغرب ثلاث ركعتين في الكويت، وكان وراءه بعض طلابي، فقاموا وقالوا له: لماذا صليت ركعتين؟ المغرب ثلاث ركعات. قال: نحن مسافرون. قال: نحن مسافرون. ايه اولى؟ طب ايش يعني؟ قال: المفروض انك تخسر الصلاة، لكن ركعة ونص، ما في ركعة ونص، يعني يصلي ركعة وركوع يسلم وهو راكع، فأتمها ركعتين تصدق بها على الملكين، ما أود أن أقول على الله. إيه نعم، صلى ركعتين. قالوا: إيش دليلك على هذا؟ لك هذا ما نعرف أحدا من الموحدين. قال في دليل بس نسيه في ذلك الوقت. قال: موجود الدليل لكن نسيه، سبحان الذي لا ينسى، وهو مجتهد على كل حال. ونحن قلنا مرارا: العلم شيء والاجتهاد شيء آخر. أنا أجيب له الدليل، أنا أذكر له الدليل، ما يحتاج لجهد. أول ما سرعت الصلاة ركعتين ركعتين، فزيدت في الحضر وأقرت في السفر، ربما قرأ هذا وتصور بحمقه أن صلاة المغرب تصلى ركعتين تقصر، صلى ركعتين. لكن الأمة أجمعت بكل طوائفها، لا يوجد على وجه الأرض من الموحدين من قال أن صلاة المغرب تقصر، أجمعوا على هذا. الذي يقف في وجه مثل هذه الترهات والأباطيل، الرجل بطل هذا الكلام، رجع عنه. أسأل الله تعالى أن يهديه ويصلح أحواله وأن يعلمه. نعم. يأتي: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. هذا الكلام يلزم منه الكفر، ولازم المذهب ليس بمذهب، ما نكفر القائلة، لكن يلزم منه، لأنه خرق لإجماع الأمة، خرق لأمر اتفقت عليه، يعني معلوم من الدين بالضرورة. والذي ودليل الإجماع أن النبي عليه الصلاة والسلام على كثرة أسفاره وغزواته التي خرج فيها ما قصر صلاة المغرب، وأصحابه رضوان الله عليهم لا يعرف عن واحد منهم على وجه الأرض لا بسند ضعيف لا بصحيح ولا بضعيف أنه قصر صلاة المغرب. فالذي يقرأ مثل هذا الحديث فورا يصير إماما مجتهدا ويفتي الناس مثل هذه الفتوى الضالة، لأنه لا يعلم. والمفترض بالإنسان قبل أن يصير مجتهدا أن يتعلم، يعني يقرأ شوي على الأقل. فهكذا قال الناس اليوم بالإجماع. وقبلهم جميعا قال النظام. النظام ما كان مسلما، ولما أسلم خوفا من السيف أظهر الاعتزال. ويقول ابن السبك والعهدة عليه له كتاب نصر التثليث على التوحيد، وكان يتزندق. والإمام الغزالي رحمه الله تعالى لما ذكر قوله وقال هذا من قلة دين المرء، من قدم الزمان والناس يطعنون في دينه، قال الإجماع شيء ابتدعه المسلمون، ابتدعه الأئمة من أجل أن يعني يفرضوا على هيمنتهم على الناس، لأن يفرضوا هيمنتهم على الناس بهذا المعنى. أنا ذاكر في كتاب الوجيز للإمام، الكتاب المنخول للإمام الغزالي رحمه الله تعالى، نعم اقرأوا عبارته هناك. قال ثم قال الإمام الغزالي وهذا من قلة دين المرء، وأول من طعن في الإجماع. نعم، لكن الإجماع لولا الإجماع لكانت كثير من المسائل المتفق عليها اليوم حتى في أمور العقائد لكانت أمورا شائعة وذائعة، ولصار ديننا كغيره من الأديان التي حرفت وبدلت وغيرت، لكن الإجماع يقف بالمرصاد لمثل هذه الأمور. إذا تعارض القرآن مع الإجماع اللي نقل إلينا نقل صحيح، قال العلماء يقدم الإجماع. قال لأنه يستحيل أن يتفق كل أصحاب رسول الله على خلاف العمل بآية، يعني بالعقل ما يحتاج هذا لعلماء شريعة، بقانون العقل يستحيل الصحابة جميعا يتفقون على خلاف القرآن، ثم بعد التابعون جميعا يتفقون على خلاف القرآن، والأئمة المجتهدون جميعا يتفقون على خلاف القرآن. الشافعي ما يقول بقول الصحابي، قال هم رجال ونحن رجال، كيف أخذ بقول من لو حاججته لحاججته، يعني ما هو مسلم كلام الصحابة هكذا كالقرآن الكريم يناقش ويناظر عليه ويختلف فيه. إذن هل يتصور أن الصحابة جميعا ومن بعد الصحابة التابعون جميعا يتفقون على القول بخلاف القرآن الكريم؟ مستحيل. وإذا قالوا إذا نقل إلينا الإجماع نقلا صحيحا وتعارض مع ظاهر القرآن، قال يقدم الإجماع، معنى ذلك أن ظاهر القرآن مؤول أو منسوخ أو مخصص أو مقيد، يعتري كل ما يعتري الألفاظ اللغوية التي جاء بها القرآن وجاءت بها السنة. الإجماع ثلاثة أنواع: إجماع قولي وهو أن يتفق المجتهدون على قول واحد، إجماع فعلي أن يتفقوا على فعل واحد، ما يقولون حكمه لكن يتفقون على فعل واحد يدل دلالة قاطعة على جوازه، ما وراء الجواز من الندب أو الوجوب الله أعلم به، إذا لم يوجد قرينة يدل على الجواز قطعا. وكذلك الاتفاق السكوتي بشروطه، الاتفاق السكوتي له شروط، له ثلاث شروط إجمالية وأربع شروط تفصيلية، إذا وجدت السبعة الأولى يصير الإجماع قطعيا، وإذا وجدت السبعة الثانية يصير الإجماع ظنيا، ما أذكرها الآن، مذكورة أنا ذاكرة في كتابي الوجيز. الإجماع أن يقول أحد المجتهدين قولا ويبلغ جميع المجتهدين ولا يخاف أحد منهم، لا يخاف أحد من أحد، ويسكت الجميع عليه فيصير كلامه إجماعا. والإجماع وصورة الإجماع المنقولة إلينا التي توفرت فيها الأمور الثلاثة القولي والفعلي والسكوتي، صلاة التراويح جمع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه الرجال على رجل، وجمع النساء على رجل وصلى التراويح 20 ركعة وصلاها 10 المبشرون بالجنة وصلاها كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلاها زوجاته وصلاها كل الصحابة وراء عمر، وما قام أحد في الأرض وقال لعمر: يا عمر قد ابتدعت شيئا لم يقل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ردت امرأة على عمر، ورد أعرابي على عمر، وقوم الناس عمر، وما تركوا عمر يقول شيئا مما لا سند له إلا وناقشوه فيه. فكيف اتفق الجميع على السكوت عن عمر في مسألة في الصلاة التي هي عماد الدين؟ سكت الجميع، إجماع على قاله عمر وأجمعوا عليه، وبعد ذلك إجماع فعلي الكل فعله، وإجماع سكوتي الكل سكت عليه. ومع ذلك يخرج بعض الببغاوات في هذا العصر ويقول: من زاد على الركعات 8 فكأنه زاد ركعة في صلاة الظهر، يعني كافر. طبعا من زاد ركعة في صلاة الظهر فهو كافر بالإجماع، لو قال الظهر 5 ركعات كافر بالإجماع. قال: من زاد ركعة على 8 كمن زاد ركعة في صلاة الظهر، زاد ركعة على ركعات 4. ليس جهلا فقط بل حمق، جهل وحمق، جهل وحمق. يعني أن كل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يلزمهم الكفر، وكل التابعين يلزمهم الكفر، وكل الأئمة المجتهدين يلزمهم الكفر، والعمل على هذا على كر العصور ومر الدهور. نافلة رمضان 20 ركعة، لكن ليست إلزاما. لو صلى ركعتين جزاه الله تعالى خيرا، يثاب على الركعتين. ولو صلى 8 ركعات جزاه الله على 8. صلى 20 أثيب ثواب 20. ويستدلون بقول عائشة رضي الله عنها: ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا في رمضان ولا في غيره عن 8 ركعات. وهذا الكلام كمان جهل، مو جهل، يعني في ناس في جهل بيستحي، في جهل ما يستحي. في الصحيحين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 8 ركعات وصلى 11 ركعة، وفي بعض وصلى 13 ركعة أخرى في الصحيحين. فكيف لم يزد؟ كيف لم يزد وقد ورد كل هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وبعدين لا في رمضان ولا في غيره، يعني في غير رمضان كان في تراويح؟ قرأوا هذا في الصحيحين، وما نفتري، ما ننقل نقولا كاذبة من أجل ترويج الأباطيل. من أراد أن يدعي، إن كنت ناقلا فالصحة، وإن كنت مدعيا فالدليل. ما زاد لا في رمضان ولا في غيره، سلمت. لكن في غير رمضان في تراويح، معنى ذلك أن الكلام على الوتر، وكل الشراح نص على هذا، لكن إنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. وصاحب الهوى من العسير أن يناقش. أنا سأطيل اليوم الدرس 10 دقائق، أرجو أن تتحملوا، لأنه غدا سأسافر، سأحضر معكم وأختم الكتاب إن شاء الله تعالى، وبعد ذلك أسافر إلى المطار فورا. نعم، فأطيل الدرس اليوم قليلا. اللي منكم ما يستطيع أن يستقر أن يحضر الآن باستطاعته أن ينصرف وأن يسمع، يعني لا يتحرج. نعم، دقائق بس، ما أطيل كثيرا، يعني بأكثر شيء ربع ساعة. البحث الرابع ومن أهم مباحث الأصول أيضا هو القياس. لا، المصادر المتفق عليها، مصادر التشريع المتفق عليها هو الأمر الرابع: القرآن والسنة والإجماع والقياس. والقياس من أوسع مصادر التشريع، لأن أحاديث آيات الأحكام وأحاديث الأحكام محصورة، وأما وقائع الحياة الدنيا فليست بمحصورة، لا نهاية لها، إلى أن تقوم الساعة ستتجدد الحوادث. ولو أردنا أن نقتصر على ما ورد في القرآن والسنة من الأحكام فقط لضاق ديننا، ولما وجدنا في أحكاما لكل جزئية، وديننا توجد في أحكام لكل واقعة إلى أن تقوم الساعة. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولذلك كان لابد من القياس. الواقعة التي وقعت في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، إذا وقعت واقعة أخرى مشابهة لها نستطيع أن نقيسها عليها بالشروط والضوابط المعروفة عند العلماء في القياس. ودليل القياس هو قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ حينما بعثه إلى اليمن، بما تقضي؟ قال أقضي بكتاب الله. قال فإن لم تجد، قال فبسنة رسول الله. قال فإن لم تجد، قال أجتهد رأيي ولا آله. والقياس هو الاجتهاد. ولذلك لو فتحتم كتب المتقدمين وعلى رأسهم كتاب الإمام الشافعي يذكر القياس بالقياس، ولكنه في كثير من الأحيان يذكر القياس بالاجتهاد. الاجتهاد يعني القياس، يطلقون كلمة القياس ويريدون بها الاجتهاد في كثير من المواطن. نعم. والقياس من حيث الزمن أقدم من الإجماع، والمصدر الثالث من حيث الزمن، وأما من حيث القوة فهو الرابع. من حيث الزمن كان قلنا الإجماع لا ينعقد في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن الإجماع ينعقد، بل قاس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقيسته كثيرة متعددة، بينما الإجماع لا ينعقد في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. الإجماع هو رد فرع إلى أصل، القياس هو رد فرع إلى أصل بعلة تجمع بينهما في الحكم، رد فرع إلى أصل بعلة تجمع بينهما في الحكم، حكم الأصل. إذن القياس له أربعة أركان. الفرع وهو الصورة التي نقيسها، مثل البيرة في هذا العصر. البيرة لا يوجد حكم للبيرة، ما في عندنا إيش حكم البيرة في القرآن ولا في السنة. والأصل هو الخمر، ورد به القرآن الكريم. والخمر هو ما اتخذ من عصير العنب قبل أن يتزبب، يعني قبل أن يصير زبيبا، إذا غلى واشتد وقذف بالزبد يعني صار لرغوة، صار طعمه لاذع. معروف طعم الخمر، ما نعرفه لكن لاذع. ما اتخذ من عصير العنب قبل أن يتزبب، قبل أن يصير زبيبا، إذا غلى واشتد وقذف بالزبد. معنى ذلك أن المتخذ من الشعير لا يسمى خمرا على القول بامتناع القياس في اللغات. موضوع ثاني هذا، القياس اللغوي غير القياس الأصولي. نريد أن نعرف حكمه، ما عندنا له حكم. إيش هو الفرع؟ البيرة. الأصل الخمر. قلنا لماذا حرم الله الخمر؟ حرمها لقول للإسكار، كل مسكر خمر وكل خمر حرام، ما أسكر كثيره فقليله حرام، العلة هي الإسكار. نظرنا في البيرة وجدناها مسكرة، فنقول إذن الأصل الخمر حكمه التحريم فاجتنبوه لعلكم تفلحون، والفرع البيرة وهي مسكرة، العلة المشتركة ما بين الأصل وما بين الفرع هي الإسكار، فأقيس البيرة على الخمر وأقول إنها حرام بجامع الإسكار الذي جمع بينهما في حكم الأصل. استطراد. البيرة المعروفة والتي تسمى اليوم بيرة بدون كحول، بيرة بدون كحول، بغض النظر عن كونها يوجد فيها شيء من الكحول أو لا يوجد، سأفترض جدلا أنه لا يوجد فيها كحول، هذه البيرة هي البيرة المعروفة في العالم كله، تصنع بطريق التخمر من عصير من الشعير، الشعير بعد الشعير غير قابل لتحليل، المادة السكرية الموجودة في الشعير غير قابلة للتحطم أو التفاعل التفكك المباشر. لكن الله سبحانه وتعالى جعل وسيلة لتفككها. إذا نبتت الجذور التي تخرج من النبتة تفرز أنزيمات تحطم السكر فيصير قابلا للامتصاص وقابلا للتفاعل معه، فيأتون بالشعير ويضعونه في الماء ثم في بيئة مناسبة ثم يقطعون رأسه، يقطعون الرأس بعد أن يكون قد صارت له جذور وأصدر يعني أطلق الأنزيمات التي سوف تحلل المادة السكرية الموجودة في الشعير واللي غير قابلة للتحلل لولا هذا. وبعد ذلك يأخذون هذا الشعير ويعصرونه ثم يخرجون منه يتركونه حتى يتخمر ويصير بيرة، أو قبل أن يصير بيرة يشرب اسمه الماس، شراب منشط ما فيه إسكار ما فيه كحول نهائيا قبل التخمر. إذا صار خمرا صار بيرة. نعم. ولما صار المسلمون بغير تفكير اليوم بغير عقل، أمتنا اليوم تركت كثير من قوانين الإنسان مو من قوانين دينها، لا يعني عقلها في أذنها ما تفكر ولا تحلل، أخرجوا الكحول من البيرة التي هي مسكرة وقالوا كحول من غير بيرة، بيرة من غير كحول، بيرة من غير كحول. صحيح صحيح هذا الكلام 100% مسلم، قد تخرج كلها بطرق كيميائية متعددة وسهلة وكثيرة، يخرج الكحول من كثير من المواد الغذائية لكنها تبقى نجسة متنجسة. وهي كانت خمر أخرجوا منها الكحول فبقيت على نجاستها الأصلية، فلا يجوز شربها لنجاستها. هذا الشيء. والشيء الثاني اسمها، من الذي يرضى لنفسه أن يمسك علبة مكتوب عليها بيرة ويشربها؟ من الذي يرضى لنفسه هذه الشبهة؟ والذي يراه هل يقول هذا يشرب بيرة بدون كحول؟ الله أعلم. يشرب بيرة، رحم الله امرأ جب المغيبة عن نفسه. فأرجو أن تنتبهوا لهذا الأمر جدا. الناس يظنون أنها يجوز شربها، لا ما يجوز شربها. لما كانت مسكرة كان لا يجوز شربها للإسكار، فلما أخرجنا منها المادة الكحولية المسكرة صارت محرمة لأنها نجسة. وثانيا اسمها القذر، فأرجو أن تنتبهوا لهذا. القياس ينقسم إلى عدة أقسام، يوجد عند أذكر منه قسمين فقط، قياس العلة وقياس الدلالة. قياس العلة وقياس الدلالة. قياس العلة أن يذكر الأصل، يذكر حكم الأصل، وبعد ذلك يذكر الفرع، ثم نبحث عن العلة التي من أجلها جاء الحكم على هذا الأصل، مثل الخمر، لماذا حرمها الله تعالى؟ لماذا نزل حكم التحريم فيها؟ قال للإسكار، وجدنا الإسكار موجودا في الأشربة المسكرة لما هي خمر، ما تسمى خمرا بلغة العرب، فقلنا إنها حرام. هذا القياس قياس علة، أي قياس مبني على العلة. هناك قياس آخر لا تذكر فيه العلة وإنما يذكر فيه لازم العلة. هل تذكرون دلالة اللزوم التي شرحتها عند الكلام على دلالة المطابقة ودلالة التضمن؟ في عندنا أيضا العلة لا تذكر، يذكر لازم العلة أو يذكر أثر العلة أو يذكر حكم العلة، اسمه قياس الدلالة. قياس الدلالة مثل إيش؟ إيش مثاله؟ قال مثاله أن إنسانا شرب شرابا، أو لا خلينا على مثالنا، الشراب طاهر ما فيه شيء نهائيا، لكنه إذا صار خمرا صارت له رائحة معينة. العنب إذا تخمر صارت له رائحة معينة يعرفها كل الذين يشربون الخمر والخبراء. الخبير لا يشرب الخمر لكنه يعرف هذا. الروائح لها مقاييس، مثل مقياس الحرارة، مثل كل مقياس في الدنيا مقاييس لا تخطئ. الريحة تحلل، كيف يعملون روائح كيميائية اليوم؟ يعرف الرائحة من إيش مركبة الرائحة ويعمل مواد كيميائية مثلها ويطلع الرائحة، أمر بسيط جدا ما هو أمر معقد. قالوا الخمر لها رائحة، فإذا وجدنا شرابا آخر ما جربناه ما نعلم هل توجد فيه علة الإسكار أو لا توجد فيه علة الإسكار، لكننا وجدنا فيه رائحة الخمر المعروفة، سواء كان بالمقياس أو بالأنف. كثير من الناس أنفه لا يخطئ، كثير من الناس أذنه لا تخطئ، عنده مقاييس دقيقة جدا قابلة للخطأ، لكن يعني بالظروف العادية خطأها نادر جدا، يعرف الأمور بدقة فائقة. مثل القائف، القائف كيف يعرف الأثر؟ يجد رجلين يقول هذا فلان بن فلان، يعرف اللص يتتبع أثره ومشيه، إذا طلع على السطح يقول انقطع الأثر هنا، صعدوا إلى السطح، يصعد إلى السطح يقول نزل من هذا المكان، ينزل ويتبع أثره ويلقون القبض عليه في بيته وموجود حتى الآن. فراء فراسة الله تعالى أعطاها لطائفتين من البشر، أمة من الأمم. كذلك الخمر، إذا الخمر لها رائحة، قالوا إذا وجدنا رائحة الخمر، الخمر يلزم منها الرائحة، من لوازم الخمر الرائحة، وجدنا هذه الرائحة في الشراب الفلاني الثاني، فنقول هذا الشراب يعطى حكم الخمر، يعطى حكم الخمر. ليش؟ فيه الإسكار؟ قال لا ما جربنا، لكن وجد فيه لازم الإسكار، لازم الخمرية وهو الرائحة المشتدة. هذا لا يسمى قياس دلالة، لا توجد فيه العلة، وإنما يوجد فيه لازم من لوازم العلة. والآن في أوروبا ممنوع أن يقود الإنسان السيارة وهو مخمور، كيف يعرفون شارب الخمر؟ من نفس، يتنفس، عندهم قياس يعرف كم شرب وإيش بقي آثاره في الدم، وكل يوم يقع هذا شيء كثير، شيء كثير لا نهاية له، وليس فيها خطأ، خطأ نادر جدا، ويحسبون حساب الخطأ. يعني هم يفترضون مثل السرعة، يفترضون أن السرعة المحدودة 70، لكن لو مشيت 71 72 ما حد بيكلمك، مشيت 79 لا، صار الأمر مو قابل للخطأ، الجهاز ما يخطئ 9 درجات، يخطئ درجة، يخطئ درجتين. نعم، فهذا اسمه قياس دلالة، في قياس علة وفي قياس دلالة. نعم، ووجد عندنا نوع ثالث من قياس الشبه، قياس الشبه. إيش هو قياس الشبه؟ قال لا هو قياس علة ولا هو قياس دلالة، مثل العبد أيام العبودية، يما كان في عبيد يما كان في رقيق، العبد يباع ويشترى كما تباع أي سلعة من السلع لما كانت العبودية موجودة. اليوم ما عاد في رق بالعالم، لكن في استعباد للعالم كله من قبل القوى السرية المستبدة بالعالم. اليوم الإنسان يعامل، ما أقول كما كان يعامل العبيد، كثير من العبيد كان يأبى أن يصير حرا، قل خلينا عن سيد عايش عيشة الملوك، قيمة العبد من قيمة سيده، مثال عندنا هذا يقوله كل الناس. اليوم الإنسان إنسانيته ما عادت محترمة، الاستبداد بالعالم كما ترون صباح مساء، القوى المستبدة بالعالم اليوم تعامل الإنسان دون مستوى البهائم، البهائم لا حرمة اليوم أكثر من الإنسان بكثير، وليس لها ضابط، تعمل ما تشاء ولا أحد يسألها. نعم، أيام كان الرق موجودا كان العبد يباع ويشترى، فهو من حيث أنه، من حيث إنه يباع ويشترى يشبه السلعة، يشبه السلعة، لكنه في نفس الوقت يصوم ويصلي، مكلف شرعا بالصيام، مكلف شرعا بالصلاة، مكلف شرعا بغض البصر، يحرم عليه شرب الخمر، يحرم عليه السرقة، يحرم عليه الزنا، يحرم عليه الكذب، يحرم عليه النميمة، كل المحرمات الشرعية تقريبا محرمة عليه. فإذا من هذه الحيثية يشبه الأحرار، يشبه الإنسان الحر، يشبه الإنسان الحر. فإذا قتل عبد، فإذا قتل إنسان عبدا، إذا قتل إنسان عبدا ماذا يدفع؟ إذا قلنا إذا ألحقناه بالسلع قد تبلغ قيمته ملايين الليرات، بعض العبيد، بعض الإماء المثقفات، كنا من كبار أديبات العصر، ما أقول كانت أديبة، كانت تشيب الأدباء، بعضهن كنا مغنيات لا نهاية لقيمتها. إذا قلنا إنه سلعة يجب على قاتلي أن يدفع قيمته مهما بلغت، ولو بلغت المليارات. وإذا قلنا إنه إنسان يشبه الأحرار فإنه يدفع دية الحر. أديش ديته؟ مليون ليرة؟ يدفع مليون ليرة وخلاص انتهى. مهما أوتي من العلم والعبقرية والذكاء والدهاء والحكمة والجمال، هذا الفرع تنازعه أصلاً، تنازعه أصلاً، أصل الحرية التي كلف بها، صار مكلفا مثل الأحرار، وأصل السلعة اللي هي لأنه يباع. فإن ألحقناه بالأحرار دفعت ديته، وإن ألحقناه بالسلع دفعت قيمته. هذا القياس بقياس الشبه، قياس الشبه، يلحق بأكثر الأصلين شبها. نعم، القياس له شروط، الأصل له شروط كثيرة جدا، الفرع له شروط كثيرة، العلة له شروط كثيرة، وأصعب شروط شروط العلة. أصول الفقه هو القياس، والقياس هو العلة، والعلة هي مسالكها كيف تصل إليها وقوادحها، ما الذي يبطلها. وهذا يحتاج لي سنة من الشرح، كل يوم درس سنة ولا تكفي، ولذلك سنختصر، يعني إما أن نطيل إطلالا مملا، يعني إطالة مملة، وإما أن نختصر اختصارا مخلا، فنحن أخذنا الاختصار المخل. الفرع له شروط، الشرط الأول، الشرط من شروطه أن يكون مناسبا، توجد مناسبة ما بين الأصل، يعني من بين الفرع وما بين الأصل، لابد أن توجد مناسبة. يعني أنا أريد أن ألحق البيرة بالخمر، لماذا؟ لابد أن تكون هناك مناسبة في هذا الإلحاق. وتكلمت أنا على المناسبة لما تكلمنا على العلة، ولا تكلمت عنها في الأموي، أنا تكلمت عن هذه المسألة، لابد أن تكون هناك مناسبة. نحن ذكرنا هنا المفاهيم، وذكرت مفهوم المخالفة، ومن مفهوم المخالفة مفهوم الصفة، أن تكون للذات صفتان ويربط بحكم بأحدهما فينتفي عن الآخر. مثل الغنم لها سمتان، سمة السوم أي ترعى وحدها في الكلاء المباح، وسمة العلف يعرفها صاحبها. النبي صلى الله عليه وسلم ربط الزكاة بالسوم، فقال في سائمة الغنم زكاة، لكنه إيش معنى هذا؟ معنى أن المعلوفة تكلف صاحبها، وبناء على ذلك لا يستفيد منها كثيرا، فلا تجب عليه الزكاة. في سائمة الغنم زكاة، أي في معلوفتها لا توجد زكاة. إمام الحرمين قال أنا لا أكتفي بهذا، لا أكتفي بمطلق المفهوم، بل لا بد أن تكون هناك مناسبة ما بين المفهوم وبين الحكم. بالنسبة للزكاة المناسبة واضحة، الغنم يرعى في الكلاء المباح في البرية، فيجب، فصار الإنسان غنيا إذا وجد عنده النصاب، يجب عليه أن يواسي الفقراء. أما الذي يعرف غنمه قد لا يستفيد منها شيئا، لا سيما في الأزمنة الماضية، فلا يكون غنيا، لأن ما يكسبه من الدر ومن الصوف والولاد يعادل تقريبا ما يدفعه للعلف، فقال لا تجب عليه في المعلوفة الزكاة. لكن قال إمام الحرمين لو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الغنم الأبيض زكاة، قال أنا لا أقول بهذا المفهوم، الغنم له صفتان أو صفات، أبيض وأسود وأحمر مثلا، ربط الحكم بأحد الصفات، قال لا أنفي عن الصفات الأخرى، لأنه لا مناسبة بين البياض وبين الزكاة. إيش المناسبة بين البياض؟ وهذه غني بهذه وغني بهذه، هذه ترعى وهذه ترعى، هذه تعلف وهذه تعلف، ليش البيضة فيها؟ كما لو قلنا الأبيض لا يشبع، يعني الأسود يشبع إيش علاقة البياض بالشبع؟ أشوفنا إنسان واحد أبيض أكل أكل أكل ما شبع، طيب إيش إلى علاقة البياض بالشبع؟ ما له علاقة. ما فلو قلت أنا الأبيض لا يشبع، فورا يقول السامع مفهوم المخالفة ملغى ومعطل، لأنه لا مناسبة بين البياض وبين الشبع، لكن لا مناسبة بين البياض وبين الزكاة، لكن لما يسمع في الغنم السائمة زكاة توجد مناسبة. إذن لابد أن يوجد بين الأصل والفرع مناسبة ليلحق به. شروط الأصل أن يثبت بدليل شرعي، حتى يصير الأصل أصلا يقاس عليه يجب أن يثبت بدليل شرعي، يعني لا يجوز أن يثبت بالقياس، لا يجوز أن تقول أنا أقيس هذه المسألة على المسألة الفلانية، قلت له المسألة الفلانية ثبتت بكتاب الله؟ قال لا، ثبتت بالقياس. قال لأننا لو فتحنا هذا الباب لحرمنا كل شيء في الدنيا. مثلا نحن قسنا الأرز على البر بجامع الطعم والقوت والادخار وغير ذلك من الشروط المعروفة عند الفقهاء وهي واضحة بينة. بعد ذلك جاء أحد الأشخاص ودليل البر في السنة، البر بالبر ربوي، فالأرز ربوي. جاء أحد الأشخاص وقال الأرز نبت لا ينقطع عنه الماء، فأقيس عليه النيلوفر، نبات النيلوفر تعرفونه والزهور معروفة، لأنه نبت لا ينقطع عنه الماء فيصير النيلوفر ربويا. ثم يأتي آخر ويقول النيلوفر بصلي، نبات بصلي، فأقيس عليه كل نبات بصلي فيكون الزنبق أيضا وكل أنواع الزنابق البصلية تكون محرمة وربوية. وكل مرة أطلع علة غير العلة الأولى التي أثبتت بها حكم البر للأرز، قال ما يجوز هذا بالاتفاق، هذا لا يجوز باتفاق. والإمام أبو إسحاق الشيرازي رحمه الله تعالى خالف نفسه في هذا، فقال في كتابه التبصرة أظن بالتبصرة، قال يجوز إلحاق الفرع بأصل ثبت بالقياس. وأنا لما شرحت التبصرة ذكرت هذا، شارح التبصرة من مطبوع من 40 سنة أيضا، وعلقت على هذه المسألة. هو لما صنف اللمع رجع عن هذا، هذا من آرائي التي يعتراه كما يعتري كل البشر، أخطأ فيها الإمام أبو إسحاق الشيرازي في بداية الأمر ثم رجع. نعم قرأوها، أو بالعكس يعني قال في التبصرة شيء وفي، والله نسيت الآن، من 40 سنة الكتاب مطبوع تقريبا. لا ذكروا ذكروا، قال وقد ذكرت هذا في كتاب التبصرة أظن في اللمع، والله نسيت الآن بالضبط، وقد وأنا أرجع عنه الآن، لذكر 14 مسألة خالف فيها نفسه وقال أنا أخطأت في هذه ورجعت عنها. نعم، وهذا هو العالم، هذا العالم العظيم، مثل عمر بن الخطاب قاعد على المنبر رفع صوته وخرج منه الريح، قال للناس إما نخشى الله فيكم وإما نخشاكم في الله، أما أني قد فسوت، نزل وتوضأ وطلع، العبقري العظيم ما بهمه هذه الأمور، الله أكبر من أن ينظر إليه البشر ويبحث عن رضاء الله، لا يبحث عن رضاء البشر. العالم العظيم يقول أخطأت في المسألة ويستغفر الله تعالى، والصغير برقعها يقول بنا أنا أصدق أقصد كذا وأقصد كذا، لأنه يخاف الناس. نعم، أما لو جعل الله نصب عينيه ما يفكر بشيء في هذه الدنيا ويكبر في عيون البشر. المستقيم يستحيل أن ينحط في عيون البشر، ولذلك قال الله للنبي فاستقم كما أمرت. كل إنسان يحترم في هذه الدنيا الإنسان المستقيم. وغاندي إيش اللي رفعه في الهند؟ ما الذي رفع؟ رفعه ماله؟ رفعته جيوشه؟ رفعته استقامة منهج بغض النظر عن كونه وصل لغايته أو لم يصل، منهج إما أن يحققه وإما أن يموت دونه. كل إنسان في الدنيا منهجي محترم. نعم، فالإمام الشيرازي نعم ذكر، قال أنا ذكرت في كتابي التبصرة واللمع خلاف هذا وأنا أرجع عنه الآن، تبين له خطأه. وكذلك فعل كل أئمتنا رضوان الله تعالى عليهم، ينصون في كتبهم كثير منهم أنا كنت قد قلت هذا والآن أرجع عنه وأستغفر الله مما قلته. هذا دين، هذا دين. وعندنا في مباحث الاجتهاد والتقليد يجب على المفتي إذا أفتى إنسانا بخطأ يجب عليه أن يتبعه ويذهب إليه ويقول له يا فلان أنا أخطأت في هذه الفتوى. هذا ديننا. سألني أحد الأشخاص منذ لما عملت دورة في جامعة السناء بأصول الفقه، سألني عن مسألة في الفقه الشافعي وأجبته عنها ارتجالا بشيء فيه دخل، ورجعت إلى البيت دققت الموضوع حققته وجدت خلاف ذلك، والله بقيت عدة شهور ما غابت عن ذهني ثانية لا في ليل ولا في نهار. اتصلت فورا بدمشق، اتصلت فيك اتصلت بهذا الرجل وقلت له أخبر فلانا بأن الذي قلت له ليس بصحيح، خلي ينتظر، ما هي مسألة بسيطة، اصطلاح الكتاب الفلاني لفلان ولا لفلان. ولما نزلت إلى دمشق أول شيء ناديت له وبينت له هذا تفصيله، له تفصيل دقيق لأن مسألة دقيقة جدا. هذا هو الدين. أما أفتي بغير ما أنزل الله ونحمل إثمي إثم الفتوى وإثم من عمل بها إلى يوم القيامة، فليعد كل إنسان منا العدة للجواب بين يدي الله يوم القيامة عندما تعرض الأعمال. لا ينفعني لا مال ولا بنون، ما ينفع الإنسان إلا صدقه وعمله الذي أتى به ابتغاء وجه الله. وأعمالنا يا ترى هي ابتغاء وجه الله؟ الله أعلم بأعمالنا. احنا عم ندرس الآن ابتغاء وجه الله ولا في بطننا باعث الشهرة وباعث شهوة الظهور وشهوة الاستعلاء؟ نحن بشر من البشر، ما ينفعنا إلا ما أخلصنا به النية لله تعالى. فانظروا إلى هذا. شرط الأصل أن يكون حكمه قد ثبت بدليل شرعي من الكتاب أو السنة، ولا يجوز أو الإجماع، لكن ما يجوز أن يثبت بالقياس، لأننا لو فتحنا هذا الباب نحرم أو نحل كل شيء في الدنيا. وشروط العلة لها شروط كثيرة، أهم شروط أن تكون متعدية. العلة نوعان، أو غيرهما. نعم، أو غيرهما، الكتاب أو السنة أو غيرهما. أي أدلة متفق عليها بين العلماء، الأدلة المختلف فيها، عفوا الأدلة المختلف فيها. العلة إما أن تكون قاصرة وإما أن تكون متعدية. العلة القاصرة ما تتعدى إلى غيرها. الله تعالى جعل الذهب ربويا، حرم لبس الذهب على الرجال، إيش العلة؟ لأنه غالي الثمن، الماس أغلى من الذهب ربما في بعض الحالات بآلاف المرات. إذن إيش العلة؟ قال العلة هي الذهبية. العلة هي الذهبية، كونه ذهب حرم لبسه على الرجل، ولا أريد أن أستطرد في هذا. علة قاصرة ما يقاس عليها غيرها، ما يقاس عليها غيرها. الذهب الأبيض، وكثيرا ما يحدث السؤال عن هذا الذهب، تشوف أنت إيش رمزه الكيميائي، الذهب AU أظن رمزه، البلاتين الذهب الأبيض رمز آخر غير هذا الرمز، عنصر آخر غير هذا العنصر، وزن الذري غير وزن الذري للذهب الأصفر. إذن ليس بحرام لأنه مادة أخرى ولو سماه الناس ذهبا. هذه اسمها علة قاصرة. العلة المتعدية التي تتعدى مكانها وتنتشر مثل الإسكار، علة متعدية، حيثما وجد الإسكار وجد التحريم، وحيثما انعدم الإسكار انعدم التحريم. الشيء الثاني ألا تخالف نصا ولا إجماعا. العلة القياس كله فرع عدام النص، لا قياس مع النص. إذا وجد النص بطل القياس، إذا وجد الماء بطل التيمم. فإذا كان القياس كله يلغى مع النص إذا خالفه، فأن تلغى العلة من باب أولى. الشرط الثالث أن تكون مضطردة في معلولاتها. العلة هي الوصف الظاهر المنضبط الذي يلزم المعرف للحكم، وقد ذكرت هذا في شرحي السبب. وصف ظاهر منضبط أي مضطرد، لا يختلف باختلاف الأزمنة ولا باختلاف الأمكنة ولا باختلاف الأحوال ولا باختلاف الأشخاص. ما يحرم على زيد يحرم على عمر، ما يحرم في الشتاء يحرم في الصيف، ما يحرم في الشام يحرم في بغداد، يحرم في موسكو، يحرم في بكين، يحرم في كل مكان في العالم. نعم، يكون مضطرد ما يتخلف. نعم. وشرط الحكم كشرط العلة أن يكون ملازما لها وجودا وعدما. والعلة هي الوصف الظاهر المنضبط كما ذكرنا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله.